هم عليك الوكيل ذبني ذبني وهم رجعت النوب النوب هم رجعت النوب لك وانا عرفك تنتظرها هاي فرصة وجدت لك فرصتي تشفت دموعي وانت تتمنى خضوعي فرصتي تشفت دموعي وانت تتمنى خضوعي تريدني اضعف امامك حتى تجرحني بكلامك تريدني أضعف أمامك حتى تجرحني بكلامك بس أنا مجبور أجيك الوكيل ذبني حظك القاعد القاعد ضربني الوكيل ذبني تدري ويمك مكاني ويمك مكاني مكاني بس يا سوي قلبي أني أدري أدري ويمك مكاني مكاني ويمك مكاني مكاني بس يا سوي قلبي أني مش كل واحد يحبني